وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة عليها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الحث على النفقة والإحسان والجود والكرم، وأن ينبغي المؤمن إذا كان عنده سعة أن ينفق ويحسن، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط ممسكا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا يدل على فضل عظيم في الإنفاق، وأن صاحب النفقة تدعو له الملائكة بالخلف، فينبغي الإكثار من ذلك. والله يقول: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، حديث قدسي: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك. ويقول الله في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عبد مسلم يلقى الله بشيء منها يستصدق ثوابها ورجاء موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. هذا فيه الحث على أنواع الإحسان وأنواع الجود والكرم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: باسئل أي الإسلام أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه أفضل خصال الإسلام: إطعام الطعام وإفشاء السلام. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فينبغي المؤمن أن يغتنم فرصة ما أعطاه الله من المال ووسع عليه في الإنفاق والإحسان والجود والكرم في الفقراء والمساكين والأرحام والضيف ووجوه الخير. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. كيف نجمع بين هذا الحديث أي الإسلام خير وحديث الذي فضل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الإيمان ثم الصلاة والجهاد وبر الوالدين إلى آخر، أي الأعمال أفضل في هذه؟ ظاهر لا منافات، هذا في التطوعات وهذا في الفاجبات. لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. في حديث ابن ذر لما سئل أي الإسلام أفضل قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فالألفاظ متنوعة، نعم، فلا شك أن أفضلها الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ومن الإيمان الصلاة، صلاة الخمس هذا من الإيمان، وكذلك الجهاد من الإيمان، فهو داخل في قول: إيمان بالله والجهاد في سبيله. والصلاة من أعظم خصال الإيمان، والعشق الرقاب من خصال الإيمان كذلك، وبذل السلام وإطعام الطعام من خصال الإيمان، وقد يكون واجب وقد يكون يختلف، قد يكون إطعام الطعام واجب عند الحاجة وقد يكون مستحبا، وإفشاء السلام المدعى فيه مستحبة، وقال بعضها لبي وجوبه، رد السلام واجب، كلها خير من باب التنويع، من باب تنويع الأعمال. البدء بالسلام هل هي التحقيق فيها الوجوب أم الاستحباب؟ الله أعلم، لكن ظاهر الحديث، ظاهر الأحاديث أنه ينبغي المؤمن ألا يبخل بالبدء، يبادر بالسلام، هذا هو السنة للمؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه. ويقول البراء: أمر الله سبحانه بسبع ذكر منها إفشاء السلام. الإنسان يبادر سواء قلنا بالمستحب أو بالوجوب، أما الرد فهو واجب. الله يجزاك الجنة ووالديك. إذا رجل أعطى صاحبه شاء أو ناقة ينتفع بحلبة ثم يردها، هذه منيحة ثم هلكت عنده، فما حكمها يعني؟ إذا هلكت من ضمان صاحبها، إذا كان ما تعدى ولا فرط، إذا كان اللي عنده ما تعدى عليها ولا فرط، مثل الأمانات من ضمان صاحبها، ما عليه شيء اللي هي عنده. قوله أعط ممسكا تلف، المقصود بالتلف يا شيخنا يخشى يعم أن الله ينزع البركة من ماله ويتلف عليه بأنواع الأتلاف. الله لا تطعم الطعام يعني للضيف والفقير، يعني يبذل الطعام لمن جاء من الضيوف والفقراء على العموم يعني. على العموم. عفى الله عنك يا شيخ، التوقيت بالأربعين في خصال الفطرة على جهة الاستحباب أم الوجوب؟ نعم، التوقيت بالأربعين في خصال، لا من باب المستحبات، من باب أنواع الخير. جملة أنواع الخير 40 خصلة، يعني أنت احرص عليها، تبعها، دورها، منها أعلاها منيحة العلم. أنت عاد احرص، دور هالخصال الطيبة.